أهديكم بالإيمان إن الروحنا سيبوا يا عم. انا عالم بك الله. ان الله يعلم غيب السماوات والارض. وكنا تراباً ذاهباً

أفلم ينظروا سبحان من منح فأعطاه. الله يا ما شاء الله. أفلن ينظر إلى السماء كيف بنيناها وأنبتنا فيه Yeah. Yeah. وأصحاب ليكة وقوم تبع كذبت قبلهم قوم نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب رس وثمود وعاد وفرعون بئس ما صنعوا ونعم ما قلت وأصحاب ليكة وقوم تبع Thank you.

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك وطاءك فرقوك اليوم الحديد والله الله وقال قرينه هذا ما لدي عتيق. اي والله وَلَكِنْ كَانَ فِي وقد قدمت إليكم وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي لا تختصموا لي قد قدمت إليكم بالوعيد لا يبدل القول لكم وما أنا بظلام العبيد وما أنا بظلام العبيد يوم نقول يا سلام الله الله على التصوير وأزلفت الجنة للمتقين اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم يا رب وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة هذا ما توعدون لكل أواب خفيف لكل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد الله العظيم الفاتح.